تعمل له المفارقه دي، تعمل له المقارنه دي، يعرف الحق على طول. انت مسكه بحسناته انت سوء، مجرد ان يوصلك اي خير ويكره كده. في عالم جليل كبير اسمه علي بن المديني من مشايخ الامام البخاري ومشايخ الامام احمد، رحل يطلب العلم وترك داره واهله وامه سنين عددا على 4-5 سنوات. وبعد ما رجع من الرحله دي بعلم كثير، قالت له امه: يا بني ان فلانا وفلانا يحبوك وفلانا وفلانا يبغضوك. قال له: كيف عرفت يا امه؟ قالت: كان ياتيني يحيى بن سعيد القطان وجماعه معه وثم يعزونني ويصبرونني ويقولون لي: لو جاء فيشرح الله صدرك ويقر عينك بما جاء به من العلم فتصبري. وفلان وفلان كانوا اذا جاءوني قالوا: ارسلي اليه فلياتي وضيقي عليه حتى ياتي. فهؤلاء يحبونك وهؤلاء يبغضونك، مجرد ان هم يقولون ابعث له بس عشان يقطع الرحله بتاعت طلب العلم ويجي عشان خاطر يقعد جنبك. استدلت هذه الام التي ولدت علي بن المديني ان هؤلاء يقطعون عليه باب الفائده، فليسوا من احبابك. ان تمسسكم حسنه تسوءهم وان تصبكم سيئه يفرحوا به، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فالنهارده الكيد في كل المجالات، تغيير البنية الاجتماعية ربطوها بالبطن، والإنسان طبعا لها أصل. أنا خدام لقمة عيشي، ولك حاجة عند الكلب قول له يا سيد. عرفوا بعدما قطعوا أواصر الإيمان إثارة الشبهات، إيقاف العلماء، نشر الأحاديث المكذوبة، نشر الافتراءات، وطبعا ده كلكم والإنترنت كوم لوحده، مواقع كاملة تعمل 24 ساعة لإثارة الشبهات في ديان المسلمين. وهذا الزخم ليس هناك. اذا كان عندنا ناس مهنيين يعرفوا يتعاملوا مع الكمبيوتر، ما عندناش علماء يردوا على الشبهات دي. فالشبهات تاتي كالسيل الجاري. فالعالم مساله الايمان ضعيفه جدا، كل يوم بتضعف لقله اهل العلم، مع تكالب الناس على الدنيا في ظل الازمات المقصوده. اعداؤنا يضيقون عليه. وانت فاكر طابور العيش ده ليه؟ لماذا ظهر طابور العيش مرة أخرى؟ أنا بطلع الساعة 7 من بيتي أجد ناس قاعدة أكثر من 20 واحد قدام الفرن. ده قبل الفجر وقعد قدام الفرن. هل قلة القمح؟ أبدا. فهم يستعلون الأزمات في ديارنا. فربط تغيير البنية الاجتماعية بالبطن. وعمل اتفاقيات اسمها الجاز، اتفاقيات دي اتفاقيات تجاريه بين الدول. قال لك في غضون سنه كذا اللي مش هيدخل في الاتفاقيه دي هيموت، لا هناخد منه ولا هنديه، لا استيراد ولا تصدير. اذا البلاد الناميه او النايمه دي ستموت، لانها لا تستطيع ان تعتمد على نفسها، كل شيء فيها مستورد. طيب انت بقى عشان تدخل تبقى عضو في هذه الاتفاقيه، مطلوب منك تبحبح للمراه شويه؟ هتفضلوا حابسين المراه لامتى؟ مساله المراه تقعد وتستتر وتلبس حجاب والكلام ده، لا. المراه من حقها تبقى عمده، من حق المراه انها تعبر عن رايها، من حق المراه انها تطلع وتشتغل. خلاص يبقى في باب المرأة اعمل كذا وكذا وكذا وكذا. بس ده ضد التقاليد، ضد الدين، والله انت حر. احنا بقى بنقول لك